الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. الباب الذي نحن بصدد مدارسته من موطأ مالك بن أنس رحمه الله وباب ما جاء في صلاة الليل. تدارسنا الأحاديث الثلاثة والأربعة الأول، توقفنا عند الأثر الذي عليكم السلام الذي رواه مالك عن سعيد بن المسيب. تفضل نسمع. حدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول يقع النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا الأثر الذي رواه مالك هنا ذكره بلاغا عن سعيد بن المسيب، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، فهو ضعيف من حيث السند في رواية يحيى هذه، لأنه قال بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول، لكن هذا الأثر وصله القعنبي عمالك، بل الأثر يعني معضل أو منقطع، لكن معناه معنى ما قاله سعيد بن المسيب هو حديث عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وصله القعنبي من رواة الموطأ عن مالك، فأخرج هذا ووصله القعنبي كما قلنا، وهو في صحيح البخاري ومسلم بمعناه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. فعبر سعيد بن المسيب عن ذلك بقوله يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. سعيد بن المسيب لا يمكنه أن يقول بهذا الحكم من غير دليل كان عنده، فلعل الحديث كان قد بلغه وعبر عنه بكلامه، وهو مرفوع كما علمتم. وعليكم السلام ورحمة الله. وقد تقدم في المواقيت من قول عمر رضي الله تعالى عنه في الرسالة التي بعثها إلى عماله يبين لهم فيها أوقات الصلاة، تقدم قوله فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يقصد النوم قبل صلاة العشاء. الظاهر والله أعلم أن كراهية النوم قبل العشاء، النوم قبل العشاء هو وسيلة إلى إخراج صلاة العشاء عن وقتها، فنهي أو كره النوم قبلها. أما الحديث بعدها فهو ذريعة وطريق إلى التفريط في صلاة الصبح أو القيام لها مع الفتور والضعف، فكان الوضع المقبول هو أن المرأة لا ينام قبل العشاء ولا يتحدث بعدها إلا إذا كان ذلك لمصلحة وأمن أن يكون ذلك ذريعة إلى التفريط في صلاة الصبح أو القيام لها في فتور. وقد جاء عن بعض الصحابة منهم عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أحيانا ينام لكنه كان يوكل من يوقظه فتنتفي بذلك يعني العلة. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إن منا المخارج والمضارب فهل علينا حرج أن ننام قبل العشاء؟ معناه ذكر له ما قد يدعوهم إلى ذلك وهو أنهم عمال ومهنة ويشتغلون، فهل علينا حرج؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن ننام قبل العشاء؟ قال نعم، وحرج وحرجان وثلاثة أحراج. فأغلظ الكلام في النوم قبل العشاء رضي الله تعالى عنه. وفي كتاب الجامع من الموطأ من موطأ مالك رضي الله تعالى عنه ذكر هناك مالك رحمه الله أن عائشة كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العشاء تقول لهم ألا تريحون الكتاب، يعني تقصد بذلك أن يسكتوا عن الكلام بعد العشاء فيناموا. ومن الحكمة في ذلك أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فخير للإنسان أن يختم يومه بالصلاة، فإذا صلى العشاء نام حتى ينام مغفورا له. قد جاء في بعض الأحاديث يعني هذا المعنى في الصحاح وفي غيرها، وجاء أيضا أن الصلاة أن المرأة إذا صلى الصلاة أطفأت النار، والمقصود ما ينشأ عن الذنوب من المضار للإنسان، فإذا صلى أطفأت الصلاة تلك النار. فهذا يعني هذا هو الذي يؤخذ من هذا الحديث الصحيح الذي ذكره مالك هنا عن سعيد بن المسيب مقطوعا من قوله. الأثر الآخر هذا أيضا أثر عن عبد الله بن عمر وهو بلاغ ذكره مالك بلاغا وهو موقوف، فهو منقطع ومع ذلك فهو موقوف على عبد الله بن عمر، لكن هناك من أصحاب الموطآت من وصله كعبد الله بن وهب وغيره، فجاء بلاغا عن يحيى وجاء موصولا عن من غير رواية يحيى كما في موطأ عبد الله بن وهب. إنه فائدة وهو أن المقارنة بين الموطآت المختلفة في هذه المسائل من الوصل والإرسال وربما من الرفع والوقف ومن زيادة الأحاديث والآثار، فهذا أمر نافع جدا في الانتفاع بموطأ مالك. كاين سيارة صاحبها أوقفها أمام باب المستوصف كليو، ما عندناش ما نصنعوش السيارات حنايا، نسموها بالأسماء التي يصنعها أصحابها. أنا أتحرج أن أسمي سيارة باسمها الغربي ولا فصيلة أنت أعدم باسمها، يعني كليو هنا مضطر كليو زرقاء اللي راه موقفها قدام المستوصف بارك الله فيه يقوم لي ينحيها عن الباب أو عن المكان الذي يمتنع فيه التوقف. إذن هذا الأثر كما قلنا هو ذكره مالك بلاغا عن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، فهو وقوف على عبد الله بن عمر. قال مالك، وهو الأمر عندنا، مذهب مالك ليس فيه من الصلاة النوافل إلا صورة ركعتين في الليل والنهار، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو أنهم يرون أن نوافل الليل والنهار هي مثنى مثنى، يعني يسلموا من كل ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي قبل الصبح ركعتين، ويصلي قبل الظهر كذلك ركعتين، ويصلي بعد الظهر ركعتين، ويصلي بعد المغرب ركعتين، ويصلي بعد العشاء ركعتين، وتحية المسجد ركعتان، وهكذا. فهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هو أنهم يرون أن الصلاة هي هذه. وهذا الأثر المنسوب إلى ابن عمر، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني اثنتين، ومعنى ذلك أن كل اثنتين يسلم منهما. وقال مالك بعده وهو الأمر عندنا. هذا الحديث جاء موصولا كذلك في بعض الموطئات، بل جاء مرفوعا كما سيأتي إن شاء الله في موطأ مالك، صلاة الليل مثنى مثنى، وهو في الصحاح، جاء مرفوعا كما سيأتي صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء من قول ابن عمر كما كنتم تسمعون موصولا من قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجاء مرفوعا أيضا بذكر اللفظين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى عند أبي داود والترمذي والنسائي، اختلف في الحديث يعني في تصحيحه بالنظر إلى لفظة والنهار. الظاهر ثبوته، فاعتمد على هذا بعض أهل العلم، فقالوا إن الصلاة إنما تكون ركعتان، فلا تصلى أربع ركعات متصلات في النهار ولا في الليل، ولا تصلى الوتر ثلاث ركعات متصلات. والظاهر والله أعلم أن المراد ليس منع الصلاة بغير هذه الصورة، وإنما المقصود أن ذلك هو الغالب المتيسر السهل الذي يستطيع الإنسان به أن يصلي مثلا ركعتين وأن يذهب لقضاء حاجته أو بعض شؤونه ثم يعود، فهذا هو الغالب المتيسر باعتبار الآثار التي جاءت في الصلاة على غير هذه الصورة، يكون هذا هو الغالب وهذا هو المتيسر، لأن أدلة الشريعة ينبغي أن تجمع ويضم بعضها إلى بعض ويؤخذ الحكم من مجموعها، فلا يمتنع التنفل بغير هذه الصورة ليلا أو نهارا. أما ليلا فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صور كثيرة من هذا الأمر، كثلاث ركعات متصلات، عليكم السلام ورحمة الله، خمس ركعات يفصل بين الخامسة والرابعة بالتشهد وغير ذلك، بل جاء عند بعض الناس كما سنرى في الموطأ صلاة أربع ركعات متصلات، وجاء أيضا صلاة التسبيح عند من أثبت الحديث وأثبته فريق من العلماء وفيها أربع ركعات متصلات، وجاء في سنن أبي داود أيضا أربع ركعات، ونص في الحديث ليس بينها تسليم، فهذا يدل على أن ذلك سائغ وأن الغالب هو هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة وأخذ الحكم الشرعي منها جميعا دون أن يضرب بعضها ببعضين. بل جاء عن ابن عمر راوي الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى كما سيأتي، وقائل هذا القول الذي كنتم ترونه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا أيضا كما قلنا جاء مرفوعا، جاء عنه أنه كان يصلي أربع ركعات من غير أن يفصل بينهن، فتأول المالكية القائلون بعدم مشروعية ذلك تأولوا بأنه لم يكن يفصل بينهن بالانتقال من موضع إلى موضع. هذا تأويل لا أقول بعيدا، ولكن غيره هو الأقرب، وهو أن ذلك محمول على عدم الفصل المعروف. ما هو الفصل المعروف؟ الفصل الذي يفهمه الناس من عدم الفصل بينهن يعني هو أتسلي. فهذا والله أعلم الحديث كما قلنا المرفوع وغيره إنما جاء في الغالب الميسر السهل المعتاد عند الناس. نعم، جاء عنه كما قلنا عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن الإنسان إذا كان في صلاة التراويح مثلا يصلي بالناس لا ينبغي له أن يفعل أمرا لا يعرفه الناس، خاطب الناس بما يعرفون. ترضون أن يكذب الله ورسوله؟ والمتنوض أنت إذا بغيت تصلي ثلاثة متصلات فإنك إذا قمت سيسبح لك سبحان الله وترتفع الأصوات، فعل الإنسان أن يعلم ثم يفعل، يعلم قال مثلا يفعلها أحيانا ليبين للناس المشروعية حتى تنفك عنهم عقد اليبس والتضايق من المخالفة المشروعة، لأن الناس ما يعرفون. فالإنسان يعلم، قال مثلا الوتر جاء على أنحاء من بينها ثلاث ركعات متصلات، مالكي لم يقولوا بهذا لكن قال به الحنفية مثلا وهم محقون وجود دليل. وهذا شأن من يتتبع الأدلة، إذا جاء الدليل صح ورجح عنده الأمر فإنه يفعله في خاصة نفسه، فإن كان إمام الناس فعليه أن لا يفعل هذا الأمر اللي هو من السنن المتنوعة من غير أن يراعي مصلحة درع المفسدة واجتناب الفتنة، لأن الناس لا يعرفوا. ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فعلى الإنسان أن يترفق بالناس وينقلهم مناقل نحو الخير حتى تنفك عنهم أغلال التعصب والجمود واليبس. أثر الموالي حديث عائشة هذا رواه مسلم من طريق مالك بسنده، من طريق مالك بسنده، وفيه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. هذا يمكن أن يقال بأنه كان يسلم من كل ركعتين، قد جاء مصرحا به في بعض طرق هذا الحديث، ويمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك كما سيأتي عنها فلا مانع. وقولها رضي الله تعالى عنها يوتر منها بواحدة، هذه صورة من صور الوتر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإيتار بواحدة. قولها فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، لعل ذلك للاستراحة من قيام الليل. مالك رحمه الله شيخه في هذا الحديث هو ابن شهاب، الذين رووا هذا الحديث عن ابن شهاب غير مالك، غير مالك. من روى هذا الحديث عن ابن شهاب غير مالك؟ هؤلاء إنما ذكروا الاضطجاع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر، ومالك تفرد بذكر ذلك عن شيخه ابن شهاب بأن ذلك كان بعد الوتر. بعض الناس نسب مالكا إلى الوهم في هذا، وأباه بعض العلماء الحفاظ وقالوا بأن أثبت الناس في ابن شهاب هو مالك، هو أثبت الناس في ابن شهاب، يعني الشيخ أحيانا يكون عنده تلاميذ ولكن بعضهم يكون أعرف بشيخه من غيرهم لطول ملازمته وصحبته ومعرفة علمه وفقهه. فإذا حصل التدافع والتعارض فإما أن يقال بأن هذا ثابت عنه وهذا ثابت عنه، وإما أن يرجح رواية ترجح رواية بعض هؤلاء عن هذا الشيخ بحسب الأمور التي يعرفها أهل الترجيح. لهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الاضطجاع يعني رجح رواية مالك، واستدل لها بما سيأتي من الحديث، حديث ابن عباس حيث بات عند خالته ميمونة وأثبت في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع بعد الوتر، فدل هذا على أن ابن شهاب على أن مالكا قد أخذ عن ابن شهاب أن الاضطجاع كان في هذا الوقت، وغير مالك أخذ عنه أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع بعد الوتر لا إشكال فيه، إنما أهل العلم اختلفوا في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، فحملوه حمله جمهور أهل العلم على أن ذلك لمن كان في حاجة إليه بسبب ما يلحقه من قيام الليل من التعب، فيستريح قليلا حتى ينهض إلى الصلاة نشطا، وهذا مذهب مالك، فإنه عنده إذا كان ذلك لأجل الراحة لا بأس، أما أن يفعل تعبدا فلا. وقد جاء ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان الأمر مقتصرا على الفعل لكان المتجه أن يتأول على هذا النحو، وهو أنه إنما يفعل ذلك من كان في حاجة إليه. أما وقد جاء من قوله صلى الله عليه وسلم فالقول شريعة عامة. الحديث الذي ورد في ذلك ضعفه بعض أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال إنما ذلك جاء من فعله، قد حكاه عنه تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد ولم يتعقبه بشيء، فكأنه قد ارتضاه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن هذه الضجعة إنها بدعة، وغال فيها بعض أهل العلم كابن حزم، فرأى أن من لم يأتي بها فلا صلاة له، لا صلاة له، لأن الحديث القولي ثبت عنده، والظاهر الله أعلم أن ذلك لمن كان في حاجة إليها. كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. حديث الموالي. وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن فلا تسأل فلا تسأل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تمتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه سؤال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لها عن ماذا سألها هل سألها عن الأعداد ولا سألها عن الكيفية؟ والله سألها عن الأمرين، كيف؟ سيأتي آثار أخرى يعني يتبين فيها هذا الوجه، وهو أن السؤال كان عن الكيفية لا عن الأعداد. هل لديكم عن أبي سلمة هذا بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بن عوف، هل لديكم عنه خبر تقدم في كتاب الطهارة؟ من يذكر شيئا من هذا السؤال؟ نعم، عن الاغتسال، بما أجابته أم المؤمنين. يعني ما منعه ذلك من أن يعود إليها فيسألها؟ هي التي قالت له عندما سألها عن ذلك: إنما مثلك يا أبا سلمة كمثل الفروج يسمع الديك تصيح فيصيح، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهو سؤول، فعاد يسألها يعني. وانتم ترون كثرة السائلين عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم سأل أم المؤمنين عائشة لماذا كانوا يتوجهون إليها ليسألوها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت أعرف الناس بذلك، فإذا وصفت الصلاة ووصل الناس إلى والله كان بين ما روته هي وما رواه غيرها تعارض، كان الأولى وكان لابد من الترجيح، كان الأولى أن يعتمد على ما ذكرته هي، والاضطراب في رواياتها الواصفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند المحققين من المحدثين، وإن زعم بعضهم أن في رواياتها اضطرابا، فلهذا كانوا يلجؤون إليها يسألونها عن ذلك، ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وفيه أن الإنسان إذا كان استطاع أن يصل إلى الخبر، إلى منبع الخبر، إلى بداية الخبر، خير له أن يلجأ إلى ذلك، لأن أبا سلمة كان يمكنه أن يسأل غير أم المؤمنين ولا لا؟ كان يمكنه أن يسألها، أن يسأل غيرها من صحابة، من كبار الصحابة الذين عندهم فقه وعلم كابن عمر وغيره، ولكنه لجأ إلى من هو في هذا الأمر خير وأعلم من غير أم المؤمنين، أو يعني لجأ إلى أم المؤمنين لكونها أعلم من غيرها. وإذا كان هذا في معرفة الحق يطلب هذا الإسناد العالي المتوفر، فكيف في نسبة الأمور للغير يعني مما هو شر؟ فإذا استطاع الإنسان أن يتأكد من الخبر ويستيقن منه إذا نسب لغيره، فإنه لا يجوز له أن يعتمد على النقل في الوقوع في أعراض الناس مثلا، والله في وصفهم بأوصاف معينة، أليس ذلك أولى بهذا من هذا؟ بلى هو أولى، ولا سيما في هذا العصر، إذا نقل لإنسان عن أخيه شيء وهو قادر ولو من ثقة وهو قادر على أن يتصل به ويعرف ويخبر خبره ويستيقن منه ويعرف وجهه، هذا لا ينبغي له أن يفعل. ولذلك أبو سلمة سأل عائشة، أخبر الناس بهذا، وابن عباس لم يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، بل بات كما سيأتي، بات عند خالته من ليتأكد. وسترون من هذا يعني، وهو المرء يسعى في أن يحصل على الخبر من أصله متى تيسر له ذلك، وهذا في معرفة الحق يطلب هذا الإسناد العالي كما يقول أهل الصنعة، فكيف بنسبة الأقوال إلى الناس أو الوقوع في أعراضهم بالظنة؟ وأنا أذكر لكم شيئا يحضرني وهو هام. في هذه المدينة كان أبو راس الناصر المعسكري، نحن نختلف مع أبي راس في أمور، في تصوفه أمور نختلف معه فيها، لكن أبو راس رحمه الله على كل حال كان يعني كان شائعا عن ابن تيمية رحمه الله أنه أن الناس نسبوا إليه بأنه من المجسمة، وهذه فرية يطلقها الناس على أهل السنة الذين يتبعون عقيدة السلف، ف فلا يؤولون ويثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما شاع هذا الخبر نقل أبو راس عن شخص يدعى العياشي قام برحلة إلى مصر من أجل ماذا؟ من أجل أن يتأكد من هذا الخبر الذي نسب إلى ابن تيمية زورا، شك فيه فانتقل إلى مصر ليأخذ عقيدته وينظر فيها إن كان هناك شيء مكتوب يطلع عليه أو يسمع ممن هم أعرف به. فسافر إلى مصر وأثبت في رحلته، رحلة العياش يذكرها أبو راس وأشار إليها في بعض كتبه المخطوطة الخبر المغرب، وذكر بأن هذا أثبت بأن هذا الكلام المنسوب لابن تيمية باطل. وجاء أبو راس فتكلم على ابن تيمية رحمه الله ونوه بشأنه وسماه شيخ الإسلام وقال هو من هذا بريء. شكون هذا؟ أبو راس في مدينتكم هذا، يعني قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر. فتريث وتثبت وأخذ الخبر من أصله وتأكد منه ولم ينسق وراء الأقاويل التي ألصقت بابن تيمية ما هو منه بريء. لكن جاء أناس في هذه المدينة قبل مدة فغيروا اسم مكتبة من ابن تيمية إلى غيره، أيهم أكثر إنصافا؟ شكون؟ أبو راس والله المعاصرون. أبو راس رحمه الله تعالى، هذا الإنصاف. يعني المقصود هو أن الإنسان إذا تأكد، يعني إذا تيسر له أن يتأكد من الخبر وأن يبحث عن الوسائل التي تجعله يعني في موضع عال من الوثوق به، لا ينبغي له أن يكتفي بما هو دونه، تتيسر له ذلك. وإن كان وهذا كما قلنا في ولا سيما في الجانب الذي ينسب إلى الناس يعني أقاويل أو تصرفات ليست صحيحة، وهذا العصر ولله الحمد قد جاء فيه من الوسائل ما لا يخفى على أحد، وسائل الاتصال كثرها الله سبحانه وتعالى ويسرها. فينبغي للناس ولا سيما الداعون إلى الله، الدعاة إلى الله، ينبغي لهم أن يستغلوها حتى لا ينزغ الشيطان بينهم فيتفرقون. نعم. إذن أبو سلمة سأل أم المؤمنين عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذن هو يسأله كأنه كان يرى أو كان يظن أن صلاته عليه الصلاة والسلام في رمضان تختلف عن صلاته في غيره. ما وجه ظنه هذا؟ ما وجه ظنه؟ لأن رمضان زمان فاضل، زمان فاضل، يعني فيه ليلة القدر وهو زمان فاضل بنفسه، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله كانت له صلاة مخصوصة زائدة على ما اعتاد صلاته قبل هذا. السائلين لأم المؤمنين عائشة وغيرهم كلهم كانوا عندهم خبر باللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، لا ابن عباس ولا زيد بن خالد الجهني كما سيأتي ولا غيرهم، كلهم كان عندهم خبر باللي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل. ليه؟ يعني كيف عرفوا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يظهر هذا؟ أولا صلى بهم الليالي التي عرفتم وحضره جماعة، ثانيا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل هي حكم قرآني نزل في أوائل السور المكية ولا لا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فلما علموا هذا من القرآن الكريم يعني راغبوا أن يعرفوا تفاصيله، تشوفوا إلى أن يعرفوا تفاصيله من أصله ومنبعه. إذن أجابت أم المؤمنين عائشة كيف قالت؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هل الجواب مطابق للسؤال؟ أعم منه والله زيادة. لماذا زادته؟ لو قالت له ما كان يزيد في رمضان على 11 ركعة؟ والله قالت له كانت صلاته في رمضان 11 ركعة. الجواب مطابق، لكن واش قلت له؟ أي ربما أبالك يفهم شخص بأنه كان في رمضان، في لو قالت له رمضان، لو ذكرت له رمضان وحده لربما توهمات متوهم أن صلاته في غير رمضان أزيد مثلا، وإن كان هذا خلاف الظاهر لأن شأن الأوقات الفضيلة هي التي يزيد فيها. لكن هي أجابته جوابا حاسما قاطعا جامعا، زيوش قلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أجابته بهذا الجواب الحاسم، وهذا الجواب منها رضي الله تعالى عنها هو المرجع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. فالظاهر والله أعلم أن غيره من الروايات ينبغي أن يرد له لأنه مانع جامع قاطع، وهي أخبر الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كانت هذه الأربعة من الحسن والطول بحيث لا ينبغي أن يسأل عنها لأنها بلغت الدرجة العليا من الحسن والطول. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. بعض الناس أخذوا من هذا بأنه كان يصلي أربعا متصلات، وجدوا في هذا حجة لقول المتقدم الذي ذهب إليه الحنفية وغيرهم، قالوا كان يصلي أربعا متصلات ثم أربعا متصلات ثم ثلاثا، وبعضهم قال لا، هذه الأربع هي دفعة من الصلاة يعقبها نوم، يعقبها نوم ثم أربع يعقبها نوم ثم ثلاثا يوتر بها، خلاف حسب ما تقدم. ومهما يكون ومهما يكون فإن الحديث قد تقدم في أن الصفة التي ذكرت لصلاة الليل والنهار مثنى مثنى إنما هي الغالبة. نعم. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة، ثم يصلي ثلاثة. فهي عند الذين ذهبوا إلى أنه يصح أن يصلى أن تصلى ثلاث ركعات متصلات على ظاهرها، وغيرهم يقول ثلاثا منفصلات بتشهد وسلام، فصلت الأخيرة عن الاثنتين بتشهد وسلام. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أم المؤمنين عائشة قالت هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي الأوقات تظنون أنها وجهت إلي هذا السؤال؟ نعم، ما هوش في الليلة، في العشر سنوات والسنوات التي قضتها معه زوجة بعد أن دخل بها، في السنوات التي قضتها معه زوجة بعد أن دخل بها، ما تظنون الوقت؟ يعني هذه مسائل ربما ينبغي الإنسان أن يعني يقتنصها يقتنصها. هذا الظاهر الله أعلم أنها في أوائل الليالي التي بات معه، لأن إذا كان قعدت معها عام وهي تشوفه يوتر قبلها يعني ينام ثم يوتر لا يحسن السؤال ولا لا؟ يعني أنت تقعد مع واحد عام وأنت تشوف فيه يصنع صانيع حتى بعد عام عاد تسوله. إذا كنت عندك عادة مثلا أنك توتر قبل أن تنام، علمت من أبيك أو من عالم، من كان الدين لا يؤخذ من الآباء إلا إذا كانوا عارفين، علمت مثلا حكما شرعيا من عالم وهو أنك توتر قبل أن تنام، ثم لقيت شخصا فبقيت معه عاما هو لا يوتر إلا بعد أن ينام ويستيقظ، إذا قعدت مع عام أتسوله ولا تسوله بمجرد ما رأيت الخيل مخالفة؟ إذن يظهر الله أعلم أن هذا السؤال ألقته أم المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل دخوله بها. ليه؟ لأنها اعتادت من أبيها، اعتادت من أبيها رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر، اعتادت منه أنه يوتر قبل أن ينام، فلما زفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام رأته بخلاف ما اعتادت من أبيها، فيحسن في حين ذاك أن تسأل ولا لا؟ هذا هو الظاهر، وإن كان قد يجوز غيره لكن هذا هو الظاهر. واضح كيف؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يوتر قبل أن ينام، يأخذ بالحزم، وعمر بن الخطاب كان لا يوتر إلا بعد أن استيقظ. وهذا يبين لك والله أعلم كأن أم المؤمنين عائشة لم تكن تبيت في بعض البيوت التي تعرف منها خلاف ما كان يفعل أبوها. يدل هذا ولا لا؟ يدل. مثلا ما كانتش تروح عند أختها أسماء باش تعرف غيرها غير أبيها، معناها كانت يمكن هذا أن يقتنص، يمكن أن يقتنص، معناها لم تعرف هذا الحكم من عرفته؟ عرفته من أبيها، فلما زفت وجدت أمرا مخالف. ويدل كون أبو بكر الصديق كان إذا قبل أن يأوي إلى فراشه يوتر، هذا يدل على أبو بكر خير الأمة، خير الأمة. يدل هذا على أن المرأة الفاضل لا يشترط في ذلك أن يكون فاضلا في كل جزئية من الجزئيات، والله غيره أقل عبادة منه، ولا لا لا مش هذا. أبا بكر الصديق هو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإيمانه راجع على غيره، ولا لا؟ ومع ذلك كانت الحولاء كما كنا نعرفه كانت بات تصلي، عمر بن الخطاب وهو دونه كان يصلي بعد أن ينام، والظاهر والله أعلم أن الصلاة بعد النوم أفضل، ولا لا؟ لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر هذا. ولكن في هذه المسائل كل إنسان يأتي بما يناسبه وبما يستطيعه، فكون الرجل فاضلا والآخر مفضولا ليس معناه أنه ينبغي أن يكون فاضلا في كل شيء، لا. واضح كيف ولا لا؟ واضح. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل، لأنه كان يستيقظ وينام ويستيقظ وينام، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فقلبه لا يغشاه النوم كما يغشى عينيه. ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحي، كانت رؤيا الأنبياء وحي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. أما ما جاء في القصة المتقدمة في باب المواقيت من موطأ مالك من نومه في تلك الليلة، فقد يكون هذا استثناء يحصل به التشريع وتحصل به المصلحة التي عرفت في من وأخذت من تلك القصة حين رجوعهم من خيبر. فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حديث الموالي. وحدثني عن مالك عن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 3 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة. نعم. هذا أيضا حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يصلي بالليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. قد يكون هذا الحديث مخالفا لحديثها السابق ما زاد. أهل العلم مختلفون في ذلك، بعضهم يقول بأن المقصود أنها احتسبت راتبتي العشاء، وبعضهم يقول إن هناك 2 ركعة خفيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما صلاة الليل. هذا فيه حكمة، وهو أن الإنسان إذا صلى 2 ركعة وانتهى منهما يعني انشرح صدره وارتاح لما بعدهما، فيخفف في الأول ويطيل فيما بعد. كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء. أي النداء؟ ما هو النداء هذا؟ نداء الفجر بالصبح. إذا سمع النداء بالصبح يعني أذان الفجر، يصلي 2 ركعة خفيفة. الركعتان الخفيفتان هما 2 ركعة سنة الفجر. وفي قوله إذا سمع النداء يدل على مبادرته صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة هاتين الركعتين. إذا سمع النداء صلاهما، يدل على المبادرة إذا سمع النداء صلى الله ركعتين خفيفتين. وقولها خفيفتين يعني سيأتي بأنها كانت سيأتي إن شاء الله بأنها ذكرت أنها كانت تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، من ماذا؟ من تخفيفه لهما صلى الله عليه وآله وسلم وتخفيفهما ليه؟ حتى يتفرغ لصلاة الصبح، لأنه كان يصليها في أوافي أول وقتها وينصرف منها بغلس كما تقدم في المواقيت. وسيأتي أيضا في حديث ابن عمر هذا الوصف. كاين بعض الجماعة الشراح نتاع المصنفات لما شافوا الركعتين هذه الخفيفتان وهما عند المالكية كما سيأتي في مشهور مذهب مالك أنهما لا تقرأ فيهما فاتحة، لا تقرأ فيهما الصورة. وإن كان هناك رواية عن مالك بأنهما يقرأ فيهما بالصورة، لكن هو أخذ هذا من الحديث الذي سيذكر إن شاء الله. بعض الشراح يقول لك يسأل الله تعالى، يقول يسأل الله تعالى أن يخفف عليه الحساب كما خففت ركعتا. إنسان يسأل الله تعالى أن ييسر حسابه وأن يجعله يسيرا وأن يخفف عنه، ولكن ما عنده عليه يربط يعني فتجدون هذا في بعض الشروح يعني كما خففت ركعتا الفجر يسأل الله تعالى أن يخفف عنه. يعني النوايا الطيبة مليحة، ولكن ينبغي أن تبنى على العلم، فلا يعتدي الإنسان في الدعاء. لعل الله تعالى يعني يخفف عنك أقل من ذلك، لماذا تربط التخفيف بمقدار ركعتي الفجر؟ نعم. الحديث الموالي حديث ابن عباس هذا أيضا رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق مالك بسنده الذي سمعتموه. فيه هو عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة. التحقيق في العام الذي تزوجت فيه ميمونة قد يؤخذ منه سن ابن عباس حين مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ميمونة قد تزوجت سنة 70 من الهجرة، وابن عباس حين موت النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه تقريبا 13 سنة، ما لاش عال كان في عمره كدخل كبات هذا الليل عنده؟ 10 هي السن التي يضرب الطفل فيها لأجل تركه صلاة. 3 سنين وانت تحاول معه، 3 كافية ولا لا؟ كافية 3 سنين وانت تعلمه وانت تنبهه. ملا عبد الله بن عباس يعني في هذا الزمن الذي بات فيه مع عند خالته ميمونة يعني يكون سنه نحو 10 سنين. من أين أخذ ذلك؟ ميمونة تتزوج سنة 7 من الهجرة. طيب ربما يسأل واحد يقول لماذا لم يذهب عند مثلا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت عنده في ليلة عائشة؟ نعم، لأن ميمونة خالته، والخالة أم، فهي محرمه، فهي محرمه، لا يضيق عليها بحضوره معه. احنا عندنا الطفل، المرأة تستور زينتها عن من ذكرهم الله تعالى، واستثنى من استثنى، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن، إلى أن قال آوي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل إذا وصل عشرة يظهر ولا ما يظهر؟ من أول يعرف أصبح يعرف. إحنا في ديننا ينبغي أن يحجز الطفل وأن يمنع وأن يجنب كل ما يعجل بظهور الغريزة فيه، تظهر قبل أوانها، تترك عادية. وفي هذا العصر اللي رانا فيه كل الأمور متوفرة، الكثير من الأطفال به تنبعث فيهم وتتحرك الغريزة قبل أوانها، ولا لا؟ إذن عبد الله بن عباس اختار أن يبيت عند خالته ميمونة. لا، علاش بغى يبات؟ غرضه من ذلك أن يعرف كيف يوصل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ما أسأل عائشة ولا أسأل حتى ميمونة خالت، كانت تكفي، قال أنا أحضر بنفسي. قيل إن أباه هو الذي بعثه، وجاء في بعض الروايات أنه دخل المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاه إلى أن يبيت عنده تلك الليلة، وجاء أيضا أنه أخبر خالته بأنه يريد أن يبيت، قالت له الفراش فين؟ مكان فراش، قال لها لا حاجة لي بفراشكم، أفترش إزاري، وبات عندهم. يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة. الوسادة معروفة فيها وشنه، هي التي يوضع عليها الرأس، يعني معنى ذلك ما افترش. يعني الذي قاله الشراح في شرح هذه العبارة ربما يكون شوية فيه نوع من اللبس، لكن إذا قلنا بأن هذه وسادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وزوجه في طوله وهو معنى ذا الرأس هنايا، وهما وضعا رأسيهما على هذا الشكلين، وهو وضع رأسه من هذه الناحية، هذا عرض، وهذا الذي يظهر كأنه افترش إزاره وهما كان على الفراش. ولماذا خالف هذه المخالفة؟ يعني حتى لا ينام معهما في سمتين واحدين، هذا الذي يظهر من العبارة التي قالها. وإن كان فاضطجعت في عرض الوسادة قد يعطي غير هذا المعنى، وكأنه نام عليها، لكن هذا هو المعنى الذي يظهر، مع قول بعضهم إن الوسادة قد يراد به الفراش، لكن هذا المعنى هو الذي يعني استقر عليه رأيي والله أعلم. فاضطجعت في عرض الوسادة بفتح العين يعني، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. أكشف التدقيق، يعني أراد أن يخرج من أن يقول ما ليس له به علم، فقال حتى انتصف الليل، هذا هو. ثم قال أو قبله بقليل أو بعده بقليل، معنى الرجل كان يقدر الليل، يعني الليل كيف يقدره؟ ما عنده علامة، ما عنده ساعة، لكن كان يقدره تقديرا معينا، كان عنده شيء حصل له من تجربته وخبرته وطول المكث وقلته، ما يجعله يقدر، ما يجعله يقدر نصف الليل ونحوه. نعم. قال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بكثير، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. يمسح النوم، النوم يمسح، يعني آثار النوم يمسح، النوم لا يمسح، لكن العلماء يقولوا إذا ظهر المعنى الكلام ماله وسيلة إليه. صح، هذا في غير العقائد. العقائد ماذا به الإنسان لا ما يطبقش عليه هذا المبدأ. إذا ظهر المعنى الكلام وسيلة إليه، في العقائد لا، ما يعبرش الإنسان يقول ما عليش المعنى راه مفهوم خلاص، لا، العقائد الإنسان يتحرى فيها ولا يذكر منها إلا ما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصحب ذلك من البيان مع التحفظ الشديد. فقام فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، بيده بالإفراد يعني كأنه يدلك عينيه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران المبتدأة بقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. قرأها يعني إحنا شفنا عمر الخطاب قبل قرأ لما كان ينوض، لما كان يوقظ أهله قرأ، علاش قرأها؟ كأنه يقول لهم يعني مثلا ممكن يقول لهم بلي هذا أمر الله، يعني لا مناص لي منه أن أوقظكم، لا أشفق عليكم فأترككم تنامون يعني وتغلبني عاطفتي وأخالف أمر ربي، أو يذكر نفسه بهذه الآية وهو أنه يعبد الله تعالى ويطيعه بإيقاظهم. واضح كيف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني فيما ذكر في هذا الحديث عن ابن عباس كان يعني يفتتح استيقاظه بذكر الله تعالى، لأن هذا ما هو الصبح، هناك أذكار الاستيقاظ في الصباح. ها؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، لكن هذا استيقاظ في الليل فما جاء للصبح بعده، فكان يقرأ هذه الآية كما ختم، كما ابتدأ نومه بذكر الله تعالى افتتح يقظته واستيقاظه بذكر الله، فقرأ هذه الآيات العشرة من أواخر سورة آل عمران، وفيها وعد الله سبحانه وتعالى بأن لا يضيع أجر عمل عامل، فكان يقرأها. والإنسان إذا قرأ كلام ربه يعني قوي إيمانه وسهل عليه ما صعب من أعماله، لهذا كان يفتتح هذه اليقظة استيقاظه بهذه الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يقرأ، يعني يجوز أن يكون وضوءه قد انتقض، لأنه إذا كان النوم لا ينتقض به وضوءه فليس بمانع أن يكون قد انتقض بأمر آخر من لمس أو غيره، ففيه مشروعية قراءة القرآن من غير طهارة، وبعض الناس كره ذلك. الصواب وإن كان الأفضل أن يكون ذلك عن طهارة، لكن قد يفوت الشيء إذا يعني اشتغل الإنسان بالطهارة، والمقصود بهذا الذكر أن يفعله عقب الاستيقاظ، كما سجدة الشكر مثلا عند من قالوا بها، هذه لو كانت تستنى غير التوضأ تفوت. والله سجود تلاوة وإن كان الجمهور يرى بأنه لا بد فيه من الطهارة فكذلك، لهذا تغلبت أو غلبت المصلحة نتاع الذكر عقب ماله، عقب الاستيقاظ على المحبوب الآخر الذي هو تحصيل الطهارة قبل التلاوة. وإنما الذي يعني لا ينبغي هو أن يتلو الإنسان القرآن وهو جنب، وإن كان هذا أيضا فيه خلاف. واضح كيف؟ أي. قال ثم قام يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي، لا قال فتوضأ، لا قال قام إلى شن، ثم قام إلى شن، شن هو القربة، شن القربة الوعاء الذي يكون فيه الماء، جلد يكون فيه الماء معلق، كانت الأواني اللي يحفظوا فيها الماء بها يبقى يعني لا يسخن، يعني القربة. فقام إلى شن معلق، ما عندهم يعني كما الآن احنا خلاص الماء موجود في الحنفية روح حلها، وإذا أردت أن تتوضأ تضيع 3 كيلو والله 3 يطر والله 4 نتاع ماء يعني، لا شن معلق. فتوضأ منه فأحسن الوضوء، حذف شيئا وهو أنه أخذ منه بإناء، لأن الشن المعلق لا يمكن الوضوء منه وإنما أخذ في إناء. فتوضأ منه فأحسن وضوءه. كيف عبد الله بن عباس يحكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الوضوء؟ هل حكم على وضوئه بهذا الوصف باعتبار ما أدركه من العلم في مستقبل الأيام حين حدث بهذا الحديث، أم حكم عليه حين ذاك؟ إذا كان قد حكم عليه حين ذاك معناه كان يتوضأ مليح، يعرف يتوضأ مليح ويعرف الوضوء الذي يحسن والوضوء الذي هذا بين معناه مولى 10 سنين كان يعرف يتوضأ مليح، يتوضأ مليح وكان مهتم بالنوافل. وهذا في حاجة يعني كاين مسألة ينبه عليها، كثير معظم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة ولا أحد؟ راكم متشكين، هذه مسألة معروفة، مسألة معروفة أحد، معنى أحد علمها الوحي عبد الله بن عباس هذا الحديث خذاه وحده برك. وكذلك الأحاديث القولية يعني هي منقولة أحدا، معنى احنا التعليم عندنا الناس بعض الناس دايرين في رصانهم باللي التعليم هو غير كي يكون في جلسة فيها 100 واحد والله 200 واحد والله 7000، لا، منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم هو يعلم أي اللي واحد يلقاه، يلقاه في الشارع، يلقاه في المسجد، يلقاه في دار، يلقاه في كذا يعلمه، هذا التعليم، هذا التعليم الناجع. والإنسان كي تخاطب بينك بينه فهذا أنفع له وأجدى مما أن تخاطبه في مجمع، لأنه يدل على اهتمامك به واختصاصه بالعلم، ولا لا؟ ويجعله يتأثر أكثر. وعبد الله بن عباس أنتم تعرفوا يعني خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث العظيم الذي فيه: يا غلام ألا أعلمك كلمات، أعلمه يعني العقيدة، احفظ الله يحفظك. فمعظم ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أحادا، لأنه كان يهتم بتعليم الأفراد ولا يكتفي بخطاب المجموع. لو كانت تجي تلقى معظم السنة كذلك، اللهم إلى السنة العملية والله السنة القولية ولكنها محدودة التي نقلت متواترة، واضح كيف؟ وهذه مسألة هامة في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة قولها الواحد في الشارع، كلمة قولها له تلقاه، قولها له تلقاه على معصية، دبر على الطريقة اللي تكلمها بها وقول له كلمة وشور، تفعل فعلها فيه إذا أحسنت قولها، وصاحب قولك الرفق والتواضع وإظهار الإشفاق. هذه مسألة عظيمة جدا في الدعوة، احنا غافلين عنها، احنا غير قال دورة علمية، ولا سيما إذا كانت الدورة غير الأصحابي مثلا، والآخر شكون لي غير الأصحابي يعني. والآخر من له؟ نجتمع احنا 200 واحد في دورة علمية في مدينة فيها مليون ومليون. كانوا بعض الفلاسفة اليونانيين يسمون المشائية، شو معنى المشائية؟ يعلموا فلسفتهم وما يمشوا. ألست أولى من هؤلاء؟ أنت خير منهم وأحسن، أنت مؤمن، ألست أولى بأن تكون كذلك؟ تمشي تلقى واحد تقول له كلمة زينة، أعطيه درة من الضرر، كلمة هكذا تعمل عملها في قلبه وتنحي عنه ما وقر في ذهنه بأنك إنسان غشوم ظلوم يابس جامد متزمت متشدد. قل له كلمة زينة، أولا تصحح له نظره إزاءك، وثانيا تنفعه بكليمة. قال فأحسن، قال فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. هو كان يرمق يشوف برك ساكت، ما حبش يبين باللي راه مستيقظ. عندما رأه صلى خلاص ناض، هو قام عندما رأه شرع في الصلاة، ما غاديش يكلمه خلاص. ثم يومئذ قام، حينئذ ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. يمكن يكون صنع كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم من إزالة النوم عن عينيه ومن قراءة والوضوء وخلاص، ويمكن أن يكون صنع بعضه. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فقمت إلى جنبه. هذا حكم ما كانش يعرفه عبد الله بن عباس، والله في غمرة النهوض من النوم لم يستحضره، وظن أن وقوفه إلى جنبه الأيمن أو إلى جنبه الأيسر يعني لا بأس به، فوقف إلى جنبه الأيسر، وإن كان مالك في روايته لم يذكره. فقمت إلى جنبه بإطلاق، لكن جاء بأنه وقف إلى جنبه الأيسر. فلما كانت السنة أن يقف من كان مع الإمام، الإمام إذا كان معه واحد فقط فإنه يقف إلى جهته اليمنى. واش قال؟ قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بيده اليمنى، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني أداره من ورائه، أداره من ورائه. ليش أداره من ورائه؟ لو أداره من أمامه وهو أيسر، لأن بيدي الله مش أيسر، ولكن لو أداره من أمامه وش يقع؟ قد يأخذ ابن عباس من ذلك بأنه لا بأس أن يمر الإنسان أمام المصل، فما حبش يفعل حاجة يعاود يصحح، يعاود يقول له راني فوتك قدامي لخاطرش كان ذلك أمكن وأيسر من أن أتعنى، ف يعني أديرك من ورائي، ففعل المشروع في الصلاة ولو كان فيه شيء من التعني. واضح؟ قال: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. هو أداره، ولم يذكر مالك بأنه أداره ووضعه إلى جنبه إلى جهة اليمنى منه يفتلها. يفتلها يعني يدلكها، يؤنسه. وورد أنه كان يكرر فتلها إذا رآه غفا، إذا شافه يعني كاد يدخل في النوم، إذا شاء رآه غفا دلك أذنه حتى ينشطه وينبهه. قال: وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، ثم وصف صلاته وصلى معه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فذكر صلاته هكذا، يعني لم يقل صلى 13 ركعة، وإنما ذكر ركعتين ركعتين ركعتين 6 مرات ثم أوتر. لما قال ثم أوتر باين بأنه أوتر بواحدة. ثم اضطجع، هذا يدل على أن مالكا، على أن مالكا عندما نقل عن شيخه ابن شهاب الزهري وتفرد بأن الاضطجاع كان بعد الوتر، أن ذلك يعني لم يكن مالك في ذلك واهما. ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى، هذا أيضا يدل على أنه صلى عقب ذلك مباشرة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث عظيم فيه آداب عظيمة ومنقبة كبيرة لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله الدين. والفقه الذي دعا له به هو الفقه الذي يجمع معالم الإسلام الثلاثة، ما هوش الفقه العملي فقط، بل المراد بالفقه الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس هو الفقه بمعرفة الله سبحانه وتعالى أولا، وبمعرفة أمره، بمعرفة الإيمان وشعبه والإسلام وأركانه والإحسان ومنازله. هذا هو الفقه الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي كان يدعى ترجمان القرآن. تفضل نزيد الحديث الموالي. تفضل. حديث زيد بن خالد الجهني رواه مسلم من طريق مالك، وهو أيضا يدل على حرص الصحابة على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لأنها كانت لأن عمله إياها وقيامه بها كان متقررا عندهم، فكانوا يحرصون على أن يعرفوها بأنفسهم، واحد يسول من هو أعرف، واحد لا يكتفي بذلك بل يعرفها بنفسه. وراكم تشوفوا يعني خالد زيد بن خالد الجهني قال لا أرمقن يعني لا أنظرن، المقصود لا أنظرن، وإن كان الإرماق المقصود به كما نقول عندنا في الدارجة يخزر لمن الإنسان لعدوه، يعني يعطيه طرف عينه هكذا يصعر له خده، هذا لا. إذن هو المقصود بالإرماق هنا مطلق النظر، وإن كان أصله هو هذا، والإرماق النظر الشزر، وهو أن الإنسان ينظر لصاحبه طرف عينه، وإن يكاد الذين كفروا يعني كأنه يريد أن يحرقه بعينه، ما يليقش هذا، لا يليق. لذلك المعري يقول إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل وإن نظرت شزرا إليك القبائل. إذا أنت أعطيت السعادة أخلاص دا المال ولا دا الجاه ولا دا السلطان، خلي اللي بغى يهضر يهضر على روحه، والله يشوف لي بالخزرع. إذا أنت أعطيت السعادة، وأي سعادة؟ لو كانت سعادة صحيحة أنت، إذا كان الإنسان عودية وخوصم في الله ومن أجل الحق لا يهمه ولو أهل الأرض جميعا، لكن إذا خوصم في متاع الدنيا ما لا ينبغي له أن يفرح به بسلطانها وجاهها ومتاعها، هذا فاني. فالكلام أنت على المعرفة هذا المعنى، إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل يعني لا تبالي، وإن نظرت شزرا إليك القبائل، كان كل الناس ينظروا لها شزر ما يهمه، يعني خلي أنا حزت المغنم وهو ليس مغنما وإنما هو مأثما ومغرما. إذن قال رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ لا أرمقن، احلف لا أرمقن يعني عزم، ما فيش كلام، لا أرمقن الليلة، تصميم كبير هذا، صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتوسدت عتبته، العتبة معروفة يعني داره، جاء دار راسه عند العتبة يعني برا ما يدخل بلا إذن، أو فسطاطه الخيمة، شك من الراوي، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، يعني كيف جسس عليهم. العلماء ذكروا بأن هذا إنما فعل ذلك بعد أن يعني علم أنه يقوم إلى الصلاة، ما أن يفعل غير ذلك فلا، أو قد يكون ذلك باستئذانه، هذا هو اللائق بحال الأصحاب الأطهار لأنهم يعرفون دينهم. فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هذا مما خالف فيه يحيى بن يحيى غيره، لأنهم ذكروا صلاة ركعتين خفيفتين كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته من الليل. وكذلك ورد خلاف أو مخالفة يحيى لغيره في تكرير لفظ طويلتين. ثم صلى ركعتين وهما دونهما دون اللتين قبلهما إلى آخر ما قال. وفيه أيضا تدقيق زيد بن خالد الجهني، لأنه ذكر أن هاتين الركعتين اللتين صلاهما في البداية كانت اللتان بعدهما أخف، وهكذا. هذا تدقيق، يعني هذا تدقيق لا يمكن أن يعني يضبطه إلا النبي العازم على معرفة الأمر على وجهه، ما يتأتى كل الناس. إحنا أحيانا الإنسان يصلي مرة واحد ما يعرف يقرأ، ما يعرف. هذا تدقيق عظيم، يعني يبين لك تحري الصحابة في نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنت كيف تقول ركعتان ثم اللتان بعدهما أقل منهما طولا وهكذا، ترتيب عظيم. هذا الإنسان بالمقاييس وربما يعجز عنه. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين إلى أن قال ثم أوتر. ثم أوتر، وأن ذلك أنه صلى ركعة واحدة فتلك 13 ركعة. ويقال في حديث ابن عباس وفي حديث زيد بن خالد الجهني ما قيل، ولا سيما حديث ابن عباس السابق في صلاة 13 ركعة، يحتمل أنه عد، يعني الاحتمال بعيد هذا، وهو احتمال أنه عد الراتبة، احتمال بعيد أنه عد الراتبة، لأن العادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين راتبة العشاء إذا دخل بيته. قد يعرض له أمر فيفعلها بعد، لكن الظاهر أنه أن تلك الركعتان، تلك الركعتين لم تحسبا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث زيد ابن خالد الجهني. فقد الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر، وأعتذر لكم عن الحصة الثانية، فإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.